يفسدوا في الأرض؟ قالوا إنما نحن مصلحون. هذا وصف. الوصف إيش؟ نعم الرابع أو الخامس. ها وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. يفسدون في الأرض ويسمون إفسادهم صلاحا من صفاته، أنهم يفسدون في الأرض ويسمون إفسادهم صلاحا، ينشرون الفساد ويعلنون الفساد ويرون أن هذا الصلاح. والفساد هي المعاصي، معاصي والكفر والبدع وموالاة الكفار، ويسمون هذا صلاح، يسمون هذا صلاح وهذا تقدم وهذا سياسة وهذا تقارب. والصلاح هذا فيه تقارب بين الفئات وبين الطبقات، فيه حضارة ومدنية وما أشبه ذلك، مع أنه معنى فساد. الواجب البراءة من الكفار، والواجب التوبة من المعاصي، فهم يظهرون المعاصي والكفر وموالاة الكفار ويسمون هذا الصلاح. إذا قيل لا تفسدوا في الأرض قالوا لا، هذا صلاح، هذا صلاح وتقدم وسياسة وما أشبه ذلك. إذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما حكم الله حكم عليهم ألا إنهم هم مفسدون ولكن لا يشعرون. الوصف إيش؟ السادس أو السابع. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. يسمون الإيمان سفه، ويصفون المؤمنين بالسفه وضعف العقل والرأي والحلم، فهم يسمون المؤمنين، يتهمون المؤمنين ويصفونهم بضعف العقل والبصيرة والرأي، ويسمون الإيمان سفه، يقول هؤلاء سفه ضعفاء، ضعفاء البصائر. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. هذا الوصف السابع أو الثامن، أن لهم باطن وظاهر، أن لهم ظاهر مع المؤمنين ولهم باطن مع رؤساء. إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، أظهروا الإيمان بأسهم، وإذا خلوا إلى شياطينهم رؤسائهم وكبرائهم وسادتهم قالوا إنا معكم، نحن معكم إنما نحن مستهزئون، نستهزئ بالمؤمنين، نستهزئهم بالمؤمنين والصحابة. فإذا لقوهم قالوا نحن معكم، وإذا خلوا إلى شياطينهم ورؤسائهم قالوا نحن معكم ولكن نسخر من هؤلاء. قال الله تعالى الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. هذا جزاء عقوبة، يستهزئون استهزاء الله بهم في مقابلة استهزائهم، هذا كمال في حق الرب. كما أنه قال ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين، الله يوصف بالمكر في مقابلة مكره، والكيد في مقابلة إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. فهذا صفات في جزاء في مقابل جزاء لهم في مقابل صفاتهم. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. هؤلاء اشتروا الضلالة بالهدى، يعني اعتاضوا عن الهدى بالضلالة، يعني تركوا الهدى واعتاضوا عنه بالضلالة. الاشتراء معناها الاعتياض، اعتاضوا أخذوا هذا بدل هذا، تركوا الهدى وأخذوا بدله الضلالة. فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين بل هم خاسرون. قال المؤلف رحمه الله إلى أن ضرب لهم مثلين، أحدهما بالنار والآخر بالماء. ضرب لهم مثلين، مثل الأول مثل ناري والمثل الثاني مثل ماء. مثل الناري قال فيه سبحانه مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون. ضرب الله لهم مثلا في وضوح في كفرهم بعد وضوح الحق، وهؤلاء قوم وضح لهم الحق وآمنوا ثم بعد ذلك كفروا بعد إيمانهم. فهؤلاء قوم اتضح لهم الحق وظهر لهم وتبصروا وعرفوا الحق ثم تركوه. مثلهم مثل الذي استوقد نارا أوقد نارا فلما أضاءت النار أبصر ما حوله وأمامه وما يخشاه ثم بدأت طفئت النار فصار لا يرى شيئا فانعكس عليه الأمر وصار لا يبصر ما عنده ولا يعرف ما عنده. ولهذا قال مثلا كمثل استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم لا يسمعون الحق بكم لا ينطقون بالحق عمي لا يرون الحق فهم لا يبصرون. وهذا المثل المائي ضربه الله لقوم من المنافقين أبصروا الحق ثم عاموا عنه أبصروا الحق وآمنوا ثم كفروا مثلهم مثل الذي استوقد نارا وأبصر ما حوله ثم طفئت النار فصار يتخبط في الظلمات. والمثل الثاني مثل ناري مثل مائي قال أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في أذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. الصيب المطر هذا مثل لقوم آخرين طائفتان من المنافقين عنده شك وريب أحيانا يؤمنون وأحيانا يكفرون قد يؤمنون وأحيانا يلمع لهم الحق ويضيء لهم الحق فيؤمنون فعندهم إيمان ضعيف وأحيانا يزول هذا الإيمان فيكفرون. ولهذا شبه ضرب لهم مثل بالصيب صيب المطر فيه ظلمات ورعد وبرق الرعد الصواعق التي تصيبهم مثلا ضرب هذا مثل للقواء بما ذكر الله في القرآن من الوعيد والتهديد والتخويف. والبرق النور الذي يلمع أحيانا ويضيء لهم. يجعلون أصابعهم في أذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا. فعندهم إيمان يخبو ويظهر ويخبو. قال كلما أضاء لهم مشوا فيه يعني البرق إذا أضاء مشوا وإذا أظلم وقفوا وإذا أضاء مشى وإذا أظلم وقفوا. عندهم حيرة تردد والإيمان يخبو ويظهر كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا. قال الله ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. هذا معنى قول المؤلف رحمه الله إلى أن ضرب لهم مثلين أحدهما بالنار والآخر بالماء. بهذا تكمل الآيات 13 انتهت الآيات في وصف المنافقين إلى قوله ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير من قوله ومن الناس من يقول آمنا بالله واليوم الآخر إلى قوله إن الله على كل شيء قدير. كل هذه الآيات في المنافقين. يقول المؤلف رحمه الله كما ضرب المثل بهذين للمؤمنين في قوله تعالى أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها. يقول المؤلف رحمه الله ضرب الله مثلين للمنافقين في سورة البقرة مثل مائي ومثل ناري كما ضرب الله المثلين مائي وناري للمؤمنين في سورة الرعد. إذن ضرب الله مثلين ناري ومائي لمن؟ للمنافقين في سورة البقرة. وضرب الله المثلين مائي وناري للمؤمنين في سورة الرعد وهي قوله تعالى أنزل. قال المؤلف في قوله تعالى أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا راغيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلة أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل. ضرب الله مثلين ماء ونار للحق في ثباته وبقائه وللباطل في ذهابه وانتفاءه. فضرب الله مثلين مثل للحق في بقائه واستمراره وثباته ومثل للباطل في نفيه وزواله وضياعه. المثل الأول مثل نائي، قال أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها، أنزل من السماء ماء مطر فسالت أودية بقدرها، منها الوادي الكبير ومنها الوادي الصغير، فالوادي الصغير يحمل ماء، فالوادي الكبير يحمل ماء كثيرا والوادي الصغير يحمل ماء صغير، كلهم بقدره، فسالت أودية بقدرها، فاحتمل السيل زبدا رابيا، احتمل السيل زبد وهي فقاقيع لتكون إيش؟ تكون فوق الماء هذا الزبد، فاحتمل السيل زبدا رابيا، هذا الزبد يذهب، ولهذا قال بعد ذلك فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فينفع في الأرض، هذا الزبد سرعان ما يتبخر ويكون على شاطئ الوادي ويزول ويبقى الماء، الماء مثل الحق الباقي، والباطل مثل الزبد الذي يكون فوق الماء ويذهب. هذا المثل الأول. والمثل الثاني المثل النار، قال ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله، هذا المثل الناري. الناري ضرب الله مثلا للحداد الذي يأتي بالذهب والفضة والحديد والنحاس والرصاص ويحميها على النار، يذيبها على النار، إذا أذابها على النار خرج الوسخ، الوسخ هو الزبد، وتبقى تبقى الذهب الصافي الخالص، النار تزيل الزبد، تزيل الوسخ، وسخ الحديد وسخ الرصاص وسخ الذهب وسخ الفضة، بعد ما تحميها على النار يبقى الصافي. فهذا الصافي هذا مثل الحق، الذهب والذهب والفضة الصافي هذا مثل الحق يثبت، وأما الزبد والوسخ هذا مثل الباطل الذي يذهب ويزول ويكون ويذهب هكذا. إذا أحميت الذهب والفضة على النار أين يذهب الوسخ؟ جفا، يذهب يطير، والذي يبقى هو الذهب والفضة. فالذهب والفضة هذا مثل الحق في ثباته وبقائه، والزبد الوسخ مثل إيش؟ الباطل في ذهابه وبطلانه. هذا ما قلت أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبد الرابية ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلة أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل، فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الحساب. هذه الأمثال عظيمة، أمثال القرآن، الله تعالى أكثر من الأمثال في القرآن، وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام ضرب أمثلة كثيرة، والأمثلة فيها فوائد عظيمة، ينتقل الإنسان من المثل المعنوي إلى المثل الحسي، ينتقل الإنسان من هذا المثل إلى المثل ضرب له، فيها فوائد عظيمة. كان بعض السلف إذا لم يعرف المثل يبكي ويقول إن الله تعالى يقول وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالم، فإذا لم يعرف المثل قال لست من العالمين فيبكي على نفسه، وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالم. نعم. وأما قبل الهجرة فلم يكن الناس إلا مؤمن أو كافر، فلم يكن هناك منافق، فإن المسلمين كانوا مستضعفين، فكان من آمن آمن باطنا وظاهرا، ومن لم يؤمن فهو كافر. فلما هاجر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى المدينة صار للمؤمنين بها عز وأنصار، ودخل جمهور أهلها في الإسلام طوعا واختيارا، كان بينهم من أقاربهم ومن غير أقاربهم من أظهر الإسلام موافقة رهبة أو رغبة وهو في الباطن كافر، وكان على رأس هؤلاء عبد الله بن أبي سلول وكان على رأس هؤلاء عبد الله بن أبي بن سلول، وقد نزل فيه وفي أمثاله من المنافقين آيات. نعم. يقول المؤلف رحمه الله إن أقسام الناس إلى ثلاثة: مؤمن باطن وظاهر، وكافر باطن وظاهر، وكافر في الباطن ومسلم في الظاهر. هذا كان في المدينة، وكان بعد غزوة بدر. وأما قبل الهجرة في مكة فلا يوجد في الناس إلا قسمان، لا يوجد إلا قسمين: مؤمن باطنا وظاهرا، وكافر باطنا وظاهرا. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: وأما قبل الهجرة فلم يكن الناس إلا مؤمن أو كافر، لم يكن هناك منافق، لماذا لم يكن هناك منافق في مكة؟ قال المؤلف: فإن المسلمين كانوا مستضعفين، إن المسلم مستضعف، فكان من آمن آمن باطن وظاهر، ومن لم يؤمن فهو كافر باطن وظاهر. الكفار أقوياء يعلنوا كفرهم، ليسوا بحاجة إلى أن يخفوا كفرهم، لكن لما تقوى المؤمنون في المدينة خاف المنافقون فأظهروا الإسلام وأظهروا الكفر. ولهذا قال: فإن المسلمين كانوا مستضعفين، فكان من آمن آمن باطن وظاهرا، ومن لم يؤمن فهو كافر. فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، لما هاجر النبي إلى المدينة أسلم كثير من الأوس والخزرج، وصالح قبائل اليهود في المدينة، وكانوا ثلاث قبائل: بنو قينقاع، وكانوا خلفاء الخزرج، وبنو قريظة والنضير، وكانوا خلفاء الأوس. صالحهم النبي صلى الله عليه وسلم ودخل أكثر الأنصار في الإسلام. فلما دخلوا في الإسلام ووقعت غزوة بدر، تقوى المسلمون، وقعت غزوة بدر وانتصر المؤمنون انتصارا باهرا عظيما، وخذل الكفار. صار بعض الأوس والخزرج الذين ليس في قلوبهم إيمان أظهروا الإسلام وأبطلوا الكفر. قال عبد الله بن أبي: هذا أمر قد توجه، فأظهر الإسلام وأبطل الكفر. كان عبد الله بن أبي بن سلول كان رئيسا في المدينة، وكادوا يعصبونه قبيل الهجرة، يضعون على رأس العصابة يملكونه. فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم فات عليه ذلك، فشرق بالإسلام، فأظهر الإسلام وأبطل الكفر، وتبع على ذلك بعض الناس، صاروا منافقين يظهرون الإسلام ويبذلون الكفر، لأن من أظهر الكفر يقتل، لأن المسلمين تقووا، والنبي صلى الله عليه وسلم هو الحاكم عليه الصلاة والسلام، وهو الذي ينزل عليه الوحي، وهو إمام المتقين عليه الصلاة والسلام. فمن أظهر الكفر يقتل، فخاف هؤلاء من القتل وسلب الأموال، فأظهروا الإسلام وأبطنوا الكفر، أظهروا الإسلام حتى تسلم رقابهم ودماؤهم. أما في مكة ما في حاجة إلى إظهار الإسلام وإبطال الكفر، الكفار أقوياء، المسلمون ضعفاء قلة، بل إن بعض المسلمين يخفي إسلامه خوفا من الكفار، بعض المسلمين بعض الضعفاء يخفون إسلامه. كان بلال يعذب، وعمر بن ياسر يعذب، كانوا يعذبون وبعضهم يخفي إسلامه خوفا من التعذيب. إذا ما في أحد، ما في منافق في مكة، لأن الكفار أقوياء، فالكفار هم الذين يظهرون كفرهم، والمؤمنون هم المستضعفون. فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، ووقعت غزوة بدر، وانتصر المسلمون، ودخل الناس كثير من الأوس والخزرج في الإسلام، خاف بعض من في قلبه مرض من الأوس والخزرج، فأظهروا الإسلام وأبطلوا الكفر. هذا معنى قول المؤلف: فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وصار المؤمنين بها عز وأنصار، ودخل جمهور أهلها في الإسلام طوعا واختيارا، وهم الأوس والخزرج، كان بينهم من أقاربهم ومن غير أقاربهم من أظهر الإسلام، يعني نفاقا، موافقة رهبة أو رغبة، وهو في الباطن كافر. وكان رأس هؤلاء عبد الله بن أبي بن سلول، ورئيس المنافقين، وقد نزل فيه وفي أمثاله من المنافقين آيات، كالآيات التي في سورة البقرة وغيرها. نعم. والقرآن يذكر المؤمنين والمنافقين في غير موضع، كما ذكرهم في سورة البقرة وآل عمران والنساء وسورة العنكبوت والأحزاب، وكان هؤلاء في أهل المدينة والبادية، كما قال تعالى: وممن حولكم من الأعراب منافقون، ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم. نعم، القرآن يذكر المؤمنين والمنافقين في مواضع كثيرة، كما ذكرهم في سورة البقرة كما سمعنا ثلاث أصناف، وذكرهم في آل عمران كما سبين المؤلف رحمه الله يقول: يا أيها الذين لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا إلى أن قال: وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا. وذكرهم أيضا في سورة النساء وقال: ألم ترى الذين يزعمون أنهم أمروا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. قال: بشر المنافقين بأن لهم عذاب أليم، إن المنافقين يخادعون الله وخادعهم. كذلك في مواضع في سورة أي كذلك في سورة المائدة: وترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقول نخشى أن تصيبنا دائرة. في سورة العنكبوت: ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أودي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. في سورة الأحزاب ذكر كثيرا من أوصافهم وأنهم يستأذنون غزو الأحزاب ويقولون بيوتنا عورة وما هي بعورة يريدون إلا فرارا. وكان يقول كان هؤلاء في المدينة والبادية منافقين في المدينة وفي البوادي التي حول المدينة كما قال تعالى: وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة، يعني ومن أهل المدينة منافقون، وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم. نعم. وكان في المنافقين من هو في الأصل من المشركين وفيهم من هو في الأصل من أهل الكتاب، يعني بعض المنافق المنافقون بعضهم كانوا مشركين مثل بعض المشركين إلى عصر الخزرج دخلوا في الإسلام نفاقا أظهروا الإسلام وأظهروا الكفر، كانوا في الأول مشركين لكن لما خافوا لما تقوى الإسلام خافوا من القتل فأظهروا الإسلام وأظهروا الشرك. وهناك من أظهر الإسلام وكان من اليهود والنصارى كما أخبر الله في سورة البقرة عنهم، وقال: ومنهم أميون لا يعلم الكتاب إلا أماني وإنهم لا يظنون أفتطمعون أن يؤمنوا لكم قد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفون من بعد ما عقلوه وهم يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم. إذا لهم ظهر باطل وهم يهود، فقد يكون منافق مشرك في الأصل وقد يكون من اليهود والنصارى، يكون مشرك يخاف من القاتل فيظهر الإسلام ويبطل الشرك السابق، وقد يكون من أهل الكتاب من اليهود فيخاف يظهر الإسلام ويبطل اليهودية أو النصرانية. هذا ما قلناه. كان في المنافقين من هو في الأصل من المشركين وفيهم من هو في الأصل من أهل الكتاب. نعم. وسورة الفتح والقتال والحديث والمجادلة والحشر والمنافق والحشر والمنافقين بل عامة السور المدنية يذكر فيها المنافقين. قال تعالى في سورة آل عمران: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا إلى قوله: وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا. نعم. هذا المؤلف يقول ذكر الله في كثير من السور المنافقين في سورة الفتح قوله: يعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء. وفي سورة القتال وتسمى سورة محمد ذكر الله فيها كثير من صفاته ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. سورة الحديد يوم يقول المنافقون والمنافقات الذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم. في سورة المجادلة: ألم ترى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم. في سورة الحشر: ألم ترى إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب. في سورة المنافقون سورة كاملة في المهر: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله إلى آخر السورة. يقولون بل عامة السور المدنية يذكر فيها المنافقين بخلاف السور المكية. السور المكية من قبل الهجرة ليس هناك نفاق. وقال الله تعالى في سورة آل عمران: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا الله تعالى يلهم المؤمنين أن يتشبهوا بالكفار الذين يقولون لإخوانهم يقولون لإخوانهم لو كانوا عندنا ولحضروا المعركة ما ماتوا وما قتلوا. رد الله في قوله في الآية الأخرى قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. يقول لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا، ما الذي جعلهم يخرجون للغزو؟ لو ما ذهبوا إلى الغزو ما ماتوا ولا قتل. قال الله تعالى يجعل ذلك حسرة في قلوبهم إلى قوله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين هذه الحكم والأسماء قتال يظهر فيه المؤمن الصادق من المنافق. وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو يدفعوا قالوا لو نعلم قتال لاتبعكم. اللهم الكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان. نعم. إلى قوله وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون. هذه أوصاف، هذه أوصاف المنافقين. قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم، إذا قيل لهم قاتلوا قالوا ما في قتال، لو نعلم سيكون قتال لاتبعناكم. قال الله من الكفر يومئذ أقرب من الإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم. هذه أوصاف النفاق، والقلوب تختلف عن اللسان. يقولون بأفواههم هذا القول لكن قلوبهم مكذبة، عندما انتهى على القتال نفاق. نعم. وقال تعالى فيها أيضا يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. نعم. هذه الآية فيها التحذير من المنافقين واتخاذهم بطانة تفشى إليهم الأسرار ويؤتمنون. الله نهى المؤمنين أن يتخذوا بطانة من الكفار ويجعلهم دخلاء يخذون إليهم بالأسرار ويأتمنونهم إنهم عادة لا يؤتمنون. ولهذا قال سبحانه يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم يعني من غيركم من غير المؤمنين لا تتخذ بطانة من اليهود لا تتخذ يهودي بطانة ولا نصراني ولا وثني ولا شيوعي ولا هندوسي ولا مجوسي كل هؤلاء أعداء لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يعلونكم خبالا يعني لا يقصرون في الشر والعداوة والإيذاء وإيصال الضرر لا يعلونكم خبالا يعني لا يقصرون في إيصال الأذى والضرر إليكم لأنهم أعداء ودوا ما عنتم يعني يودون الشيء الذي يعنتكم ويشق عليكم ويؤذيكم يفرحون به ويتمنونه ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم من أفواههم تأتي كلمات على فلسة تأخذ من فلسة ألسنتهم تدل على إيش عداوتهم وما تخفي صدورهم أكبر لكن من شدة ما في قلوبهم من الغيظ والنفاق أحيانا تبدو فلتات على فلسة اللسان وهذا يحصل بعض الكفرة في بعض الكفرة يتكلم بكلمات تدل على ما في صدره من الشر والعداوة لأنه إذا امتلأ صدره شر وعداوة كالقدر الممتلئ لا بد يظهر شيء وهذا تجده في القديم وفي الحديث بعض الكفرة بعض رؤساء الكفرة يصرح مثلا بالعداوة يصرح مثلا بحرب الإسلام والمسلمين وأنها حرب للإسلام وهكذا، وأنها حرب صليبية وما أشبه ذلك، تبدو على فلكات ألسنتهم كما قال الله: قد بدت البغضاء من أفواههم من ألسنتهم وما تخفي صدورهم أكبر، اللي تخفي صدورهم أكبر، لكن هذا تبدو البغضاء من أفواههم لأن قلوبهم تلعث بالغير والعداوة والبغضاء، فظهر على ألسنتهم شيئا منها. قال الله: قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. عظيمة الآية: قد بينا لكم إن كنتم تعقلون، إن كنتم تعقلون ما ينفعكم وما يضركم، فالله تعالى قد بين الآيات. ثم قال بعد: ها أنتم ولا يتحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا، هذا النفاق، وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ. وصفهم بالنفاق وهم من أهل الكتاب، سيكون نفاق في أهل الكتاب. أنتم تحبونهم ولا تحبونهم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ. قال الله: قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور. إن تمسسكم حسنة تسعهم، إذا أصابكم نصر نصر وعز وسلامة وغنيمة ساءكم ذلك، وإن تصبكم سيئة افرحوا بها، إذا أصابكم جد أو قحط أو هزيمة فرحوا. قال الله: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. إن تصبروا وتتقوا، الصبر لا بد منه، إن تصبروا وتتقوا أمران: صبر وتقوى، لا يضركم كيدهم شيئا. لو طبق المسلم هذه الآية انتصروا على الكفرة. وإن تصبروا وتتقوا، صبر وتقوى، التقوى هي توحيد الله وإخلاص الدين له وأداء الواجبات وترك المحرمات، ومن ذلك أداء العدة للكفرة والجهاد، العدة الروحية والمعنوية والحسية، الأسلحة المناسبة في كل وقت وفي كل زمان، والتدرب عليها مع الإيمان والتقوى. تصبروا وتتقوا أمران لا يضركم كيد شيئا. وما أصاب المسلم خلل إلا بأحد الأمرين: إما عدم الصبر أو عدم التقوى. وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيد شيئا إن الله بما يعملون محيط بهم، لا يخفى عليه شيء من أحوالهم، هم في قبضة وسلطة، فإذا أتيتم بالشر فلا يضركم كيد شيئا. شرط ومشروط: الشرط إن تصبروا وتتقوا، المشروط لا يضركم كيد شيئا. فإذا أصاب المسلمين شيء من كيد الكفار فهو للتقصير في الشر، إما تقصير في الصبر أو تقصير في التقوى. وفق الله جميع طاعته ورزق الله جميع العلم النافع على الصالح، صلى الله على محمد وآله وصحبه والتابعين. بعد الأذان الأسئلة. بسم الله الرحمن الرحيم. سائل يقول: هل مرجئة الفقهاء يقولون بعدم كفر ثابت الصلاة بناء على مذهبهم؟ مرجئة الفقهاء يرون أن الأعمال غير داخلة في مسمى الإيمان، غير داخلة في مسمى الإيمان. نعم، لأنهم يرون أن الكفر لا يكون إلا بالقلب والإيمان لا يكون إلا بالقلب، هذا مذهب المرجئة. وأما تسمية الصلاة كفرا يقول تسمية مجازية، هذا الذي بين الله وبين الكفر فمن كفر. وهناك بعض أهل السنة يرون أن ترك الصلاة غير كفر، ولازم لا أن يكون مرجئة. هناك بعض أهل السنة ليسوا من المرجئة يقولون بعدم كفر تارك الصلاة إذا لم يجد وجوبها، وإن كان الصواب الذي تدل عليه النصوص أن تارك الصلاة كافر ولو لم يجد وجوبها، ولو الذي يجمع عليه الصحابة كما نقل عبد الله بن شقيق العقيلي، كما نقل ابن حزم إسحاق بن راهويه وغيرهم، نقلوا الإجماع على كفر تارك الصلاة. لكن هناك طوائف من أهل السنة من المتأخرين يرون أن ترك الصلاة كفر أصغر إذا لم يجد وجوبها، ومذهب المتأخرين من الشافعية والمالكية والأحناف والحنابلة ورواية الثاني على الإمام أحمد عليها المحققون، وهو وجه الشافعية، يقول عبد الله بن حبيب عبد الملك بن حبيب المالكي أن ترك الصلاة كفر. المقصود أن المرجئة نعم يرون ترك الصلاة إذا جحد وجوبها كفر، وإذا جحد وجوبها فلا يكون كفرا أكبر، وإنما يكون كفر مجازي. هو الكفر الأصغر. ولكن هناك طرف من السنة من يقولون إن ترك الصلاة لا يكفر وليس من المرجئة. ما يلزم أن يكون الذي يقول لا يقول بكفر ترك الصلاة يكون المرجئة. فالذي لا يقول بكفر الصلاة الذي لا يقول إن ترك الصلاة غير كفر قسمان، قسم المرجئة وقسم من أهل السنة. والقسم الثاني من أهل السنة من يقولون إن ترك الصلاة كفر ولو لم يكن وجوبا. نعم. كثرت الأسئلة حول دخول العلمانيين في المنافقين، هل يصح ذلك؟ المنافق هو الذي يظهر الإسلام ويظهر الكفر، وسمي منافق من النافقاء، نافقاء اليربوع. يربوع له شفان ظاهر وباطن، يقال لأحدهما النافقاء ويقال الآخر القاصعاء، وذلك أن له جحر ظاهر وجحر خفي. الجحر الظاهر الذي يدخل معه، والجحر الخفي يجعله في مكان يحفره ويرق عليه التراب، يجعل التراب فوقه، فإذا أرابه ريب دفع التراب برأسه فخرج. فكذلك المنافق له ظاهر وباطن، ظاهر الإسلام وباطنه الكفر. ثم بعد ذلك صار بعد عصر الصحابة كان يسمى الذي يظهر يسمى ابن الكفر المنافق، ثم بعد ذلك يسمى الزنديق. الزنديق، فالزنديق يطلق على الكافر، على المنافق يسمى زنديق. ويسمى أيضا الجاحد المعطل الذي عطل الله من أسمائه وصفاته أو انكر وجود الله يسمى زنديق. فالزنديق يطلق على المنافق ويطلق على الجاحد المعطل. ثم جاء في العصر الحاضر فصار يسمى المنافق علماني، علماني الذي يظهر الإسلام والظروف. هذه أسماء كلها يسمى منافق في عهد الصحابة، وبعد الصحابة يسمى زنديق، والآن في عصر صار يسمى علماني. علماني هو المنافق الذي يظهر الإسلام ويظهر الكفر. نعم. هذا يستطرد في سؤال سبق حينما قال هل ثبت عن شيخ الإسلام أنه قال من قال يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت برحمتك يستغيث 40 مرة بين سنة الفجر وصلاة الفجر أحيى الله قلبه ولم يمت قلبه. ذكر أنه وجد هذا الكلام في مدارج السالكين لابن القيم رحمه الله في الجزء الأول صفحة 39-300 طبعا دار إحياء التراث. قال أن ابن القيم قال وسمعته من شيخنا يعني ابن تيمية رحمه الله تعالى. لا أعلم هذا، السؤال راجع إن شاء الله. لا أعلم هذا ولا أذكر أنه مرأة، لكن راجع كلام ابن القيم في هذا. على كل حال إذا كان في دليل يدل على هذا فالحمد لله، فنحن مدينين للدليل. إذا وجد دليل يدل على هذا ذكر، إذا كان ذكر الشيخ رحمه الله دليل يدل على هذا فعلى الرأس والعين. أما إذا وجد دليل فلا بد من الدليل. نعم. يقول ما عقيدة الرافضة الاثنى عشرية في الإيمان؟ لا، عقيدة العشرية عقيدتهم تكفير الصحابة، قول بأن الصحابة ارتدوا وكفروا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن عقيدتهم أيضا أنهم يعبدون آل البيت ويتوسلون بهم، ومن عقيدتهم اعتقاد أن القرآن غير محفوظ وأنه لم يلقى إلا الثلث، وكذلك كل هذه أنواع كفرية، نسأل الله السلامة والعافية. نعم. يقول السائل يقال أن الإمام أبا حنيفة رحمه الله يرى أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، فما صحة ذلك؟ نعم، كما ما سمعت الكلام بالأمس قلت الإمام أبا حنيفة له روايتان. الرواية الأولى أن الإيمان هو تصديق القلب فقط ولا يزيد ولا ينقص، والثانية أن التي عليها الجماهير أصحابه أن الإيمان شيئان، قرار باللسان وتصديق بالقلب ولا يزيد ولا ينقص. جميع المرجع يقول من المرجع مرجعة الفقهاء والماتريدية والأشاعرة والكرامية والجهمية كلهم يقول لا يزيد ولا ينقص، ما يقول يزيد ولا ينقص إلا جمهور أهل السنة. نعم. يقول السائل ما الفرق بين معرفة القلب وتصديق القلب؟ يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إنه يعصر التفريق بين معرفة القلب والتصديق المجرد، لكن تصديق مجرد ما معه عمل فلا فرق بينه وبين المعرفة، تصديق مجرد لا فرق بينه بالمعرفة. إذا كان تصديق معه أعمال القلوب نعم، أما إذا كان تصديق مجرد يقول الشيخ يعصر التفريق بينه وبين المعرفة، يعني هو المعرفة لا فرق. نعم. كثرت الأسئلة حول رأي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مسألة ثناء الجنة والنار. ثناء الجنة والنار، ثناء الجنة ما حد يقول بهذا إلا الجهل، ما حد يقول ثناء الجنة، ما حد يقول ثناء الجنة إلا الجهل بن صفوان الكافر الضال المضل، ما حد يقول هذا من أهل السنة. لهذا جميع أهل السنة صاحوا بالجهمية وبدعوهم وضللوهم، إنما الكلام في ثناء النار. ثناء الجنة ما حد يقول ثناء الجنة أبدا إلا الكفر الجهمية، اختلط الأمر على السائل. إنما الكلام في ثناء النار، ثناء النار هناك طائفة من أهل السنة نسب إليهم القول بثناء النار، في هذا بعض الأثار هو قول ضعيف مرجوح. وشيخ الإسلام لا يقول بهذا، شيخ الإسلام له كلام صريح يدل على أن الجنة والنار، أن النار مثل الجنة دائمة لا تفنى ولا تبيد. ولهذا يقول الطحاوي: والجنة والنار دائمة كان أبدا لا تفنيان ولا تبيدان. شيخ الإسلام صريح كلامه، ليس لا يقول ثناء النار. لكن ابن القيم رحمه الله له كلام في مدارج السالكين، وفي كذلك أيضا في كتابه في كتاب الجنة، في الجنة له ما يدل على أنه يميل إلى القول بثناء النار، وله أيضا كلام يؤيد القول ببقاء النار، فلعل له قولان فيها. فالذي يظهر والله أنه لو قال له قولان رجع عن أحدهم، قول بثناء النار وقول بعدم ثنائها. ذكر هذا في مدارج السلف وفي غيره. أما شيخ الإسلام كلام صريح في بقاء النار. نعم. يقول: هل يجوز اختبار الناس في عقائدهم كسؤال العامة أين الله؟ لا يسأل الله إذا كان هناك شك، لا يمتحن الإنسان. الأصل المسلم على التوحيد وعلى العقيدة، لا يسأل إلا إذا كان هناك حاجة. إذا كثر أهل البدع وأهل الضلال وكان هناك حاجة، مثلا يريد مثلا يجعل إمام يؤم الناس، يمتحن ويسأل، فلا يؤم الناس إلا مسلم. أما إذا هناك حاجة فالأصل السلامة. لكن إذا كثر في البدع وصار هناك حاجة، كان يعني يكون شخص يؤم الناس أو شخص يريد أن يتزوج ومشكوك عنده في شك مع كثرة البدع، يعني يمتحن. وأهل البدع ينكرون السؤال عن الله بعينه، يقول لا يسأل عن الله بعينه، لأن يعني أين يسأل به عن المكان، والله ليس له مكان عند أهل البدع. يقول في السماء وفي الأرض، قال الله عما يقول، وهذا كله ضلال. والنبي صلى الله عليه وسلم سأل جارية قال: أين الله؟ قال: في السماء. قال: اعتقها فإنها مؤمنة. فالكفار، فالمبتدعة الذين أنكروا أن يكون الله في السماء وفي العلو، غلطوا النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا: الرسول غلطان حينما سأل جارية. هكذا اتهموا الرسول، قال: الرسول غلطان، سأل سؤال فاسد. لماذا سأل؟ يقول: أنا جارية عجمية ما تفهم إلا هذا، فسألها سؤالا فاسدا يناسب عقلها وفهمها. ولما قالت في السماء أقرها على جواب فاسد يناسب عقلها وفهمها. هكذا اتهم الرسول، قال الرسول: ما قصد يقول الله، قصد يقول من الله، قصد يقول من الله. لكن لما كانت جارية عجمية اضطر إلى أن يسأل سؤال فاسد ثم أقرها على جواب فاسد. هكذا اتهم الرسول عليه الصلاة والسلام. الرسول أفصح الناس عجزا يقول من الله، من حرفين وأين ثلاث حروف أسهل من الله. ولكن هؤلاء والعياذ بالله في قلوبهم مرض، ولهذا يكثر النفاق في أهل الكلام وفي أهل البدع، يكثر النفاق فيهم. هذا من نفاقهم، من اتهم الرسول بهذا يخشى عليه من النفاق. هم صرحوا بأهل البدع، قالوا: أن الرسول غلطان حينما سأل جارية أين الله. ولهذا يقولون من قال أهل البدع من قال إن الله في السماء يقول يكفر، لأنه شبه الله، كفرونه وجعل الله، جعل الرب جسم محدود على محدود، شيء على شيء، الذي يكون في المكان هو الأجسام، والله ليس بجسم، ومن قال إن الله جسم كفر، هكذا يقولون. فلهذا ينكرون أن يكون الله في السماء، نعوذ بالله. فلهذا اعتذروا عن الذي بزعمه، اعتذروا قالوا أن هذا سؤال فاسد والجواب فاسد. والذي حمل على ذلك أن جارية أعجمية ما تفهم إلا هذا، صلى الله عليه وسلم، نعوذ بالله من زيغ القلوب. نعم. السؤال الأخير يقول: ما هي الفرقة الوهابية، وهل هي على الحق؟ إيش؟ ما هي إيش؟ الفرقة الوهابية. ما السائل هذا ما عاد كيف يسأل هذا السؤال؟ الفرقة الوهابية هذا لقب ينبذ به أعداء التوحيد، أهل التوحيد وأهل السنة والجماعة، ينبذون به أهل السنة والجماعة فيقولوا وهابية نسبة إلى الشيخ محمد بن الوهاب رحمه الله. يقول الفرقة الوهابية فرقة مخالفة للسنة. والشيخ محمد بن الوهاب رحمه الله إمام من أئمة أهل السنة والجماعة، ما جاء بشيء من عنده، قرأ كتاب الله وسنة رسوله، يستدل بالقرآن وبالسنة بالآيات وبالنصوص في جميع كتبه، الأصول الثلاثة، كشف الشبهات، كتاب التوحيد، جميع كتبه، قال الله قال الرسول، ما جاء بشيء من عنده. لكن أعداء السنة والجماعة أبوا إلا أن ينبذوا أهل السنة والجماعة بالألقاب الشنيعة التي تنفر الناس عن معتقد أهل السنة والجماعة، مثل ما ينبذونهم قديما يسمونهم حشوية، يسمونهم مجسمة، يسمونهم مشبهة، ويسمون غثاء، يسمونهم كذا، ويلقبونهم به من قديم الزمان وحديثه، من قديم الدهر وحديثه ينبذونهم. فصاروا في هذا الزمان بعد دعوة الشيخ محمد بن الوهاب يسمونه الوهابية. ثم الوهابية نسبة إلى من؟ للشيخ محمد بن الوهاب. عبد الوهاب من هو؟ جده. الأوصال تنسب إلى محمدية، تنسب إلى جده. لكن هؤلاء ينبذون أهل السنة بلقب بعيد، كما أن الكفار ينبذون النبي صلى الله عليه وسلم بلقب بعيد، يقولون ابن أبي كبشة، ينسبونه إلى جد الله من الرضاع بعيد غامض لشدة عداوته. فلهذا قال لما أبو سفيان قبل أن يسلم لما ذهب إلى الشام وسأله هرقل الأسئلة العشرة، ثم بعد ذلك أخرجه وصار هناك لغط للأحبار والرهبان، صار في نفس أبي سفيان شيء، قال لقد أمر أمر بن أبي كبشة إنه لا يخاف من ملك بني الأصفر، يعني عظم أمره محمد، حتى ملك الروم صار يخاف من محمد. أمر أمر بن أبي كبشة، نسب إلى أبي كبشة. من هو ابن أبي كبشة؟ جد من الرضاع بعيد نسبه إليه، لماذا؟ شدة العداوة. كذلك بعض الناس بعض أعداء السنة والجماعة الذين يبغضون الشيخ الإمام ابن القيم ينسبونه إلى جد غامض، يقول بعضهم ابن زفير لشدة عداوته، يقول ابن زفير، لا يقول ابن القيم، ابن زفير. ما هو ابن زفير؟ زفير هذا بعيد، هذا نسب غامض، ما تطمئن نفسه إلى أن يقول ابن القيم، ما يستطيع. كما أن الكفر ما يستطيع أن يقول محمد ولا يقول محمد بن عبد المطلب، ما يستطيعون. لا بد أن لأن نفوسهم ثلاث من الغير والحقد، فهم ينبذونه بلقب بعيد. فنبذوا النبي صلى الله عليه وسلم بلقب بعيد، ونبذوا ابن القيم بلقب بعيد، وهم الآن ينبذون أهل السنة بالوهابية بالتمثيل من مذهب السنة والجماعة. وإلا الشيخ محمد ما جاء شيء من عنده، هذه كتبه واضحة للعيان، قال الله قال رسول، وفق الله جميع لطاعته، ورزق الله جميع العلم النافع والعمل الصالح، وثبت الله جميع الهدى، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وقال تعالى في سورة النساء:

إلى يوم القيامة. والنفاق إنما يوجد إذا قوي المسلمون، إذا قوي المسلمون صار هناك منافقون يخفون كفرهم ونفاقهم لئلا تقام عليهم الحدود، لأنهم لو أظهروا كفرهم قتلوا، فهم يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر، لكن في وقت ضعف الإسلام والمسلمين يعلنون كفرهم لا يبالون. فوجود المنافقين يدل على قوة المسلمين في المجتمع. ولهذا في مكة في أول دعوة النبي صلى الله عليه وسلم ما يوجد في مكة منافقون، ما يوجد في مكة منافقين، ما في نفاق في مكة، ما في إلا مؤمن أو كافر، كافر ظاهرا وباطنا أو مؤمن ظاهرا وباطنا، بل إن بعض المؤمنين يخفون إسلامهم بسبب إيذاء الكفار لهم. فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وكثر الداخلون في الإسلام وكثر المهاجرون ووقعت غزوة بدر، انتصر فيها المسلم انتصارا عظيما، عز الله جنده ورسوله والمؤمنين، أظهر بعض الناس الإسلام وأظهر الكفر مما في قلوبهم مرض من اليهود ومن الوثنيين ومن المشركين. والمؤلف رحمه الله يسرد الآيات التي فيها بيان صفات المنافقين، وأن الآيات التي فيه وصف المنافقين كثيرة في القرآن العظيم، قل لا تجد السورة مدنية إلا وفيها شيء من الصفات. سرد المؤلف رحمه الله لنا الآيات التي في سورة البقرة، ثم الآيات التي في سورة آل عمران في سورة المنافقين، ثم الآيات التي في سورة النساء التي قرأها القارئ الآن، كلها الآيات في صفات المنافقين في سورة النساء، ثم بعد ذلك الآيات في صفات المنافقين في سورة المائدة. قال تعالى في سورة النساء: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. هذا وصف المنافقين، منافقين يتحاكمون إلى الطاغوت، والطاغوت كل ما خالف كتاب الله وسنة رسوله هو طاغوت. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول اعجب من حال هؤلاء، ألم ترى التعجب، استفهام التعجب، ألم ترى إلى الذين يزعمون يدعون أنهم آمنوا بما أنزل إليك، والخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. يجمعون بين أمرين متناقضين لا يمكن، الإيمان بالله وبرسوله وبما أنزل إليه من قبل ينافي التحكم إلى الطاغوت، والتحكم إلى الطاغوت ينافي الإيمان بما أنزل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وما أنزل من قبله. وهؤلاء جمعوا بين أمرين فدل على كفرهم ونفاقهم. هؤلاء منافقون يزعمون أنهم يؤمنون بما أنزل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وما أنزل من قبله، ومع ذلك يتحكمون إلى الطاغوت وهما خالف كتاب الله وسنة رسوله، هذا يدل على كفرهم، لأن أحدهما ينقض الآخر، التحاكم إلى الطاغوت ينقض الإيمان بالله ورسوله، والإيمان بالله ورسوله ينافي التحاكم إلى الطاغوت. فإذا جمعوا بينهما دل على كفرهم ونفاقهم. ثم قال ويريد الشيطان، ثم قال سبحانه ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. بيّن الله سبحانه وتعالى أن التحاكم إلى الطاغوت من إرادة الشيطان، وأنه ضلال، وأن وصف هذا الضلال بالبعد. فإذا التحاكم إلى الطاغوت ينافي الإيمان بالله وبرسوله وهو من إرادة الشيطان وهو ضلال، والضلال وهذا الضلال بعيد عن الحق. ثم ذكر من أوصافه، من أوصاف المنافقين، قال سبحانه وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. إذا دعوا إلى التحاكم إلى الله وإلى ما لووا رؤوسهم، لووا أناقهم، صدوا وأعرضوا بكفرهم ونفاقهم، لأن التحاكم إلى كتاب الله وسنة الرسول واجب. من تحاكم إلى الطاغوت وهو ما خالف كتاب الله وسنة رسوله فإن هذا ينافي الإيمان بالله وبرسوله، وهم من أوصاف المنافقين. قال المؤلف رحمه الله إلى قوله سبحانه فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. قبلها قال فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. يعني إذا أصابتهم مصيبة قدرها الله عليهم بسبب أعمالهم وما قدمت إليهم، فكيف إذا أصابتهم بما قدمت إليهم؟ ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا، يعني نريد الجمع بين هؤلاء، نريد التوفيق بين هؤلاء وهؤلاء، نريد الإصلاح، نريد أن نجمع بين هؤلاء وهؤلاء، نريد أن نجمع بين السياسة، يسمونها السياسة، بين السياسة وبين الشريعة، السياسة التي تخالف الشريعة، السياسة الشيطانية، السياسة الفرعونية، السياسة الإبليسية، فهم يريدون أن يجمعوا بين هؤلاء وهؤلاء، لأن قلوبهم مريضة، يخشون أن ينتصر، أن يصيب المؤمنين هزيمة، فإذا صاب المؤمنين هزيمة صاروا مع غيرهم، مع اليهود، مع النصارى، مع أضدادهم، وإذا صاب المؤمنين غنيمة صاروا معهم وقالوا نحن معكم، كما قال تعالى في سورة العنكبوت: فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين. هذا في نفس السورة كما سيأتي، وفي سورة العنكبوت: ولئن جاء نصر من ربك لا يقولون إنا كنا معكم، إذا جاء نصر وفتح غنيمة قالوا نحن معكم، وإن حصل هزيمة انضموا إلى الصف الثاني، يريدون أن يتخذوا مع هؤلاء يد ومع هؤلاء يد لكفرهم ونفاقهم. ولهذا يقول: إن أردنا يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا، نريد التوفيق بين الشريعة وبين السياسة، بين هؤلاء وهؤلاء. ثم قال سبحانه: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هذه الآية عظيمة، فيها بيان أن من لم يتحاكم إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فإنه ليس بمؤمن. أقسم الرب سبحانه وهو الصادق وإن لم يقسم، لكن لي عظم الأرض قال: فلا وربك، الواو قسم، أقسم بنفسه الكريم سبحانه: فلا وربك لا يؤمنون حتى تجد الغاية. ما هي الغاية؟ نفع عنهم الإيمان حتى تجد الغاية. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك، خطاب الرسول، فيما شجر بينهم، حتى يحكم الرسول في موارد النزاع، شجر فيما شجر بينهم يعني فيما حصل بينهم من اختلاف ونزاع. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، هذا الأمر الأول. ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت، ما يكفي التحاكم، بل لا يجدوا في أنفسهم حرجا بحكم الله وحكم الرسول، بل يوجد منهم الرضا، لا بد أن يوجد الرضا. لو تحاكم إلى كتاب الله وسنة رسوله لكن في نفسه حرج، ما اطمئن، ما يكون هذا الإيمان، لا بد من الرضا وزوال الحرج الذي في الصدر. ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت قال سبحانه: ويسلموا، ما يكفي أيضا، لا بد من التسليم وهو الاطمئنان، ولا يكفي هذا حتى يكون اطمئنان كامل، اطمئنان تام. ولهذا قال اكد بالمصدر فقال: ويسلم تسليما. اذا اقسم الرب سبحانه بنفسه الكريمه انه لا يحصل لهم الايمان الا بهذه الامور الاربعه: تحكيم الرسول عليه الصلاه والسلام في امور النزاع والخصومه، والثاني الرضا بهذا الحكم، والثالث الطمأنينة، والرابع الطمأنينة التامة، أربعة أمور. وهذا يدل على أهمية هذا الأمر، وأن التحاكم لله ورسوله لا بد منه، تحاكم الكتاب والسنة. قال المؤلف: وقال سبحانه في نفس السورة: فما لكم في منافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضل الله فلن تجد له سبيلا. هذا إنكار على المؤمنين في اختلافهم في المنافقين. قيل في سبب نزول الآية أنه لما رجع طائفة من المنافقين في غزوة أحد اختلف الصحابة منهم، فقال الطائفة: نقتلهم، وقال الطائفة: لا نقتلهم، فقال نقتلهم لنفاقهم، وقال الطائفة: لا نقتلهم. فأنزل الله في هذه الآية فما لكم في المنافقين فئتين، فئة تقول نقتلهم، فئة تقول لا نقتلهم، والله أركسهم بما كسبوا، ردهم إلى ما كانوا عليه. أتريدون أن تهدوا من أضل الله؟ يدل على أنهم ضالون بكفرهم ونفاقهم. ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. من أضله الله لا يستطيع أحد أن يهديه، لأنه سبحانه وتعالى ذو الحكمة البالغة، وأضلهم سبحانه وتعالى عقوبة لهم، حيث أنه تبين لهم الحق واتضح لهم ثم عدلوا عنه فعوقبوا، كما قال سبحانه في الآية الأخرى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. عقوبة الأول الزيغ، الأول زاغوا عن الحق يعني مالوا عنه بعد وضوحها، عوقبوا بالزيغ الثاني أزاغ الله قلوبهم. وقال سبحانه في الآية الأخرى: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. عقوبة لهم تقريبا القلوب والأبصار بسبب أنهم لم يؤمنوا به أول مرة بعد وضوح الحق لهم، جزاء وفاق، وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون. وفي دليل على أن الله هو الهادي وهو الضال، فهو سبحانه هو الهادي يقذف هداية القلب فضلا منه وإحسان، وهو المضل حكمة منه وعادلا، يخذل من شاء خذلانه حكمة بالغة في الرد على المعتزلة الذي يقول أن الإنسان هو الذي يهدي نفسه ويضل نفسه. المعتزلة يقول أن العبد هو الذي يهدي نفسه ويضل نفسه، والله لا يهدي أحد ولا يضل أحد. ويجيبون عن الآية بمعنى هنا قالوا إن تسمية الله نسبه أنه الهادي والمضل، هذا من باب التسمية فقط، من باب التسمية، والله سماه الله مهتديا وضالا هذا من باب التسمية، وإلا فالعبد هو الذي يهدي نفسه ويضل نفسه، وهذا باب. قال تعالى: من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضل فأولئك هم الخاسرون. من يضل الله فلن تجد له سبيلا. ثم بين سبحانه وتعالى شدة عداوة الكفار والمنافقين للمسلمين، فقال سبحانه: ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. فالكفار يودون ويتمنون ويحاولون زاهدين ويبذلون وسعهم في أن يردوا المسلمين عن دينهم فيكونون كفارا مثلهم. ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. وقال سبحانه وتعالى في الآية الأخرى: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. وقال سبحانه في الآية الأخرى: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. فإذا الكفار أعداء جميع أصنافهم وطبقاتهم، لا يودون الخير للمسلمين، فلا ينبغي المسلم أن يركن إليهم. قال سبحانه في الآية الأخرى: ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم. لو يستطيعون أن يقطعوا المدد من السماء للمسلمين قطعوه، لكن ما يستطيع. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين، سواء من اليهود والنصارى أو من الوثنيين، أن ينزل عليكم من خير من ربكم. ما يودون أن ينزل على المسلمين خير أبدا، لو استطاعوا أن يقطعوا قطعوه. ودوا لو تكفروا كما، إذن يودون المسلمين أن يكفروا ولا يرضون بالتنازل القليل، مهما تنازل المسلمون للكفرة لليهود والنصارى والوثنيين ما يرضون، ما يكفيه، لا يزالون يكفرون تنازل بعد تنازل حتى حتى حتى يصل إلى الكفر. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم من استطاعوا. وهنا في الآية، في هذه الآية: ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. ثم قال سبحانه: فلا تتخذوا من أولياء. كيف تتخذون منهم أولياء؟ توالونهم، توالون الكفر من اليهود والنصارى والوثنيين، وهم هذه حالهم أعداء. ودوا في الآية الأخرى: ودوا ما عرفتم، يودون كل شيء يشق عليكم ويعنفكم ويؤذيكم، كل شيء يعنفكم ويشق عليكم يودونه لكم ويحبونه لكم ويسعون في إيصاله إليكم. كيف بعد هذا يركن المسلم إلى الكفرة ويواليهم ويتخذهم أولياء من دون المؤمنين؟ هذا كلام ربنا: ومن أصدق من الله قيلا ومن أحسن من الله حديثا. هذه نصيحة الله لعباده المؤمنين، نصحنا سبحانه وتعالى وحذرنا من الأعداء: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عرفتم. لا تتخذوا بطانة دخلا من الكفرة تفاوضون تسرون إليهم بأموركم وتفوضون إليهم الأمور وهم لا يألونكم خبالا، لا يقصرون في إيصال الأذى والشر إليكم بكل طريق. ودوا ما عرفتم، يودون كل شيء يعنتكم ويشق عليكم ويؤذيكم. قد بدت البغضاء من أفواههم، من أفواههم تبدو الكلمات التي تدل على البغض، وما تخفي صدورهم أكبر. فيبدو على فلسات ألسنتهم كلمات تدل على البغضاء والعداوة وشدة الحقد، وما تخفي صدورهم أكبر. ثم قال سبحانه قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. آيات عظيمة، آيات عظيمة لو تدبرها المسلم حق التدبر لا وتدبرها المسلمون وتعقلوها وفهموها وامتثلوها وصاروا أعزة. لكن المصيبة أن نقرأ الآيات وقلوبنا غافلة، ثم ومن تدبر فإنه لا يطبق ولا ينفذ. ودوا لتكفرون كما كفروا فتكونون سواء، يعني تكونوا مثلهم في الكفر. ثم قال سبحانه فلا تتخذوا منها أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله. لا تتخذوا من أولياء أصحاب وأصدقاء ونصحاء حتى يهاجروا في سبيل الله، فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا. هذا في أمر قتال الكفار، وهذا مع القدرة، والنهي عن أن يتخذ المسلمون منهم أولياء وأنصارا. استثنى الله سبحانه وتعالى صنفين من الناس، فقال إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق. هذا يعني الذين يلجؤون ويأتون إلى قوم بينكم وبينهم عهد وميثاق فهم مثلهم، يكون حكمه حكمهم. من جاء من الكفار إلى من بيننا وبينه عهد وميثاق ولجأ إليه وصار معه فحكمه لا يقاتل. فلما عقد النبي صلى الله عليه وسلم الصلح بينه وبين كفار قريش كان من أحب أن يدخل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم دخل، ومن أحب أن يدخل في عهد قريش دخل. فمنهم من دخل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ومنهم من دخل في عقد قريش. هذا الصف الأول. الصف الثاني قال سبحانه أو جاءوكم حصر صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قوم. هذا الصف الثاني، وهم قوم حصر صدورهم يعني ضاق صدورهم وكرهوا قتالكم وأبغضوا قتالكم وكرهوا مع ذلك أن يقاتلوا قومهم معكم، فهؤلاء لا يقاتلون. قوم حصر صدورهم يعني ضاق صدورهم وكرهت وأبغضت قتالكم وقتال قومهم معكم، فهؤلاء لا يقاتلون. ومن هؤلاء قيل إن هذه الآية نزلت في قوم من المؤمنين في مكة أظهروا أسروا إيمانهم، فلما كان غزوة بدر خرجوا معهم مكرهين، فنزلت هذه الآية. ومنهم العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم أسر وفدى نفسه. قال سبحانه ولو شاء إذا قوم بينكم أو جاءكم حصر صدورهم أن يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم، فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلام فما جعل الله لكم عليهم سبيلا. إذا اعتزلوكم وسلموكم ولم يقاتلوكم فلا تقاتلوهم. قال المؤلف وقال تعالى أيضا في نفس السورة بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. بشر المنافقين بالعذاب، البشارة تأتي بالخير وبالشر، وبشرهم بعذاب أليم. وفي المؤمنين قال يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان، فالبشارة تكون في الخير وتكون في الشر، ونبشر بالشر بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما. وصفهم الله بقول الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. هذا وصف المنافقين، يتخذون الكافرين أولياء أصحاب وأصدقاء يوالونهم ويحبونهم ويركنون إليهم. وهذه الصفات وهذه الآية تحذير، تحذير المؤمنين إن يتصفوا بهذه الصفات. الله تعالى قص علينا صفة المنافقين لنحذرها ولنبتعد عنها ولنتخلق بصفات المؤمنين. قال سبحانه كيف يتخذون الكافرين أولياء من دون، أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. ثم قال بعد ذلك سبحانه وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جمع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. هذه الآية فيها بيان أنه لا يجوز للإنسان أن يجلس في مجلس يعصى الله فيه يكفر فيه بآيات الله ويستهزأ بها، وأن من جلس في مجلس فإن عليه أن ينكر، فإن سكت ولم ينكر فحكمه حكمه. فإذا جلس في مجلس يكفر فيه بالله ويستهزأ بالله وبكتابه وسكت ولم ينكر حكمه حكم الكافرين الراضي بالكفر كافر. وإذا مجلس جلس في مجلس مجلس غيبة ولم ينكر عليهم حكمه حكم الوثابين في الإثم. وإذا جلس في مجلس يشربون في الخمر أو الدخان ولم ينكر عليهم حكمه حكم من شرب الخمر أو شرب الدخان، الحكم واحد الراضي كالفاعل. واجب على الإنسان أحد أمرين: الإنكار فإن زال المنكر وإلا قام عن المجلس وحينئذ يسلم. أما إذا لم ينكر وسكت فحكم الحكم. هذا معنى الآية وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إذا سكتتم جلستم. قال المؤلف رحمه الله إلى قوله إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا الذين يتربصون بكم. هذه وصف المنافقين يتربصون بالمؤمنين الدواعي. فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم، وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين. فالكفار يجعلون يد مع المؤمنين ويد مع الكفر، المنافقون يجعلون يد مع المؤمنين ويد مع المشركين، وهم يوالون المؤمنين ويقول نحن معكم. إذا صاب المؤمن فتح نصر غزيمة ونصر غنيمة حصل غنائم قالوا نحن معكم ويظهرون الإسلام أعطونا من الغنيمة، يطلبون المشاركة وأن يكون له سهم في الغنيمة. وإن حصل المسلم نكسة وهزيمة صاروا مع الكفار، وهكذا هم معها يجعلون مع المؤمنين يد ويجعلون مع الكفار يد لكفرهم وضلالهم، ما عندهم إيمان ثابت. ولهذا قال سبحانه الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم، يعني أعطونا من الغنيمة نشارككم. وإن كان للكافرين نصيب إذا كانت النكسة على المؤمنين وصارت الغلبة للكفار قالوا لهم ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين. قال الله فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله الكافرين على المؤمنين سبيلا. قال المؤلف رحمه الله إلى قوله إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. هذه من أوصاف المنافقين الخداع، خادعون الله وهو خادعهم، هذا في جزاء لهم في مقابلة في خداعه. والله تعالى يخدع من خدعه ويكيد من خادع ويمكر بمن مكر، وصفة كمال وهي جزاء لهم في مقابلة مكرهم. فالمكر والخداع والخيل صفة نقص، لكنها في إذا كانت جزاء لهم على أفعالهم صارت مدح صفة كمال. والله تعالى وصفهم بالكمال ولا يستقل لله سبحانه يقال من أصافه الماكر والخادع، لا، وإنما يقال أنه يمكر بالماكرين. والله هو الماكرين يخدع من خدعه يكيد من كاذب، ولا يستقل له يقال من أصفائه اسم يقال من أصفائه الماكر والكائد والخادع، لا، إنما هذا ما جاء على من الصفات على لفظ الفعل يبقى على لفظ الفعل، وما جاء مضاف يبقى مضاف. من أوصافه وفعله. ومن أوصافه الكسل إذا قاموا إلى الصلاة. الصلاة أعظم العبادات البدنية وأفرض الفرائض وأوجب الواجبات بعد توحيد الله. وهذه حالهم مع هذه الفريضة العظيمة، إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. وهذا فيه تحليل المؤمن من أن يتصف بالكسل، ينبغي الإنسان إذا قام أن يكون نشيط قوي عنده رغبة، لأنه يعلم ما عند الله من المثوبة. بخلاف المنافق، المنافق لا يرجو ما عند الله، كافر. فلا يليق بالمسلم أن يتصف بصفة الكسل عند إرادة الصلاة. إذا قاموا إلى الصلاة قاموا يراؤون الناس، هذا وصف آخر من أوصاف المنافق، الرياء، مراءة الناس بالأعمال الصالحة. المؤمن يعمل العمل يخلص العمل لله، لا يرائي، فالرياء شرك ومن صفات المنافقين. ولا يذكرون الله إلا قليلا، هذا وصف ثالث من أوصافهم، أنهم لا يذكرون الله إلا قليلا. وصفهم في ثلاث أوصاف عند الصلاة: الكسل والرياء وعدم ذكر الله إلا قليلا. وجاء في الحديث الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم قال: تلك صلاة المنافق، تلك صلاة المنافق يرقب الشمس حتى إذا كادت أن تغرب بين قرني الشيطان قام فنقر أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا. فوصف النبي صلى الله عليه وسلم المنافق، رواه مسلم في صحيحه، فوصف المنافق بأنه يؤخر الصلاة عن وقتها، يؤخرها، يرقب الشمس، لا يصلي العصر إلا عند غروب الشمس، يؤخر الصلاة عن وقتها، وقت العصر إلى الصلاة الشمس، حتى إذا كانت قام فنقر أربعة ينقرها كنقر الغراب لا يطمئن، ولا يذكر الله فيها إلا قليلا. هذه ثلاثة أوصاف، وهذه النصوص تحذير المسلم من أن يتصف بصفات المنافقين. ثم وصف الوصف الرابع قال: مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، ما عندهم شبه، وصفهم بالتذبذب. مذبذبين بين المنافقين وبين المشركين، لا إلى المؤمنين ولا إلى المنافقين، يتخذون يد مع هؤلاء ومع هؤلاء، لهم وجه ولهم وجه، وجههم مع المؤمنين يظهرون الإسلام، ووجههم مع الكفار وهو الباطل. وهذا فيه تحذير المسلم من هذا الوصف، ويجب أن يثبت على التوحيد والطاعة والإيمان، لا يتذبذب ولا يكون مع الكفرة. مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، قال الله: ومن يضل الله فلن تجد له سبيلا. وكما جاء في صحيح مسلم من المنافق كالشاف العائر، تعير إلى هؤلاء وإلى هؤلاء، إلى قوله سبحانه: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم مصيرا. هذه الآية هي جزاء المنافقين، جزاءهم في الآخرة في الدرك الأسفل من النار، لأن النار والعياذ بالله دركات سفلى، دركات، كل دركة سفلى أشد عذابا من الدركة التي أعلى منها. والجنة صلى الله عليه وسلم درجات، كل درجة عليا أعظم نعيم من الدرجة التي تحتها. النار بالعكس دركات، كل دركة سفلى أشد عذاب من الدركة التي فوقها. والمنافقون أين مكانهم؟ الدرك الأسفل، آخر درك، درك الأسفل تحت دركة اليهود والنصارى والمشركين، والوثنيين فوق، واليهود والنصارى فوق المنافقين أخف على، وإن كان كلهم معذبون وكلهم مخلدون. حتى إن الإنسان جاء في الحديث أن أهون أهل النار عذابا لرجل في أخمصيه، يعني في أسفل رجله جمرتان تغلي منهما دماؤه. وفي اللفظ الآخر الناس أهون أهل النار عذابا لرجل في رجليه الشركان سير النار من نار أغلي منها دماؤه. وفي اللفظ الآخر لرجل في رجليه نعلان يغلي منهما دماؤه. وإنه ليظن أنه أشد أهل النار عذابا من شدة ما يجب من الألم، وهو أهونه، يغلي منه الدماء من جمرتين. فكيف عذاب اليهود والنصارى؟ كيف عذاب المنافقين في الدرك الأسفل؟ نعوذ بالله، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، في دركة تحت دركة اليهود والنصارى، بسبب إيش؟ بسبب أنهم زادوا على اليهود والنصارى الوثنيين، زادوا عليهم، شاركوهم في الكفر، كلهم كفار، اليهود كفار والنصارى كفار والوثنيين كفار والمنافقون كفار، استووا في الكفر. زاد المنافقون عليهم بالخداع، الخداع والتلبيس، لأنهم يعيشون بين المسلمين وتدبير المكائد لقضاء على الإسلام والمسلمين، فلهذا صاروا في دركة سفلى زاد عذابهم. ساد عذابهم على الكفرة على اليهود والنصارى نعوذ بالله. لكن الله سبحانه وتعالى فتح باب التوبة، من تاب تاب الله عليه، من تاب قبل الموت تاب الله عليه، سواء كان يهودي أو نصراني أو وثني أو شيوعي. والمعاصي باب أولى، إذا تاب من الزنا أو من السرقة أو شرب الخمر أو عقوق الوالدين أو قطعة الرحم، تاب من النصرانية أو من اليهودية أو من الوثنية أو من النفاق أو من المجوسية أو من الهندوسية، من تاب توبة نصوح تاب الله عليه. لكن الشأن تكون التوبة نصوح، يعني تكون التوبة لله ويقلع عن معصيته أو كفره وضلاله، يتخلص منه ويندم على ما مضى، تأسف ويعزم عزم جازم على لا يعود إليه إليه مرة أخرى. وإذا كانت المعصية بينه وبين الناس رد المظلمة إلى أهلها، إن كان مال رد المال عليه، إن كان قصاص سلم نفسه، إن كان عرض استحله. فإذا تاب هذا التوب تاب الله عليه. قال الله تعالى في كتابه العظيم: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. وقال سبحانه: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. هذه الآية نزلت في التابعين في التائبين، أجمع العلماء على أنها نزلت في التائبين، لأن الله عمم وأطلق فقال إن الله يغفر الذنوب جميعا عليه التاب، بخلاف الآية الأخرى إن الله لا يغفر الشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، هذه في غير التائبين، لأن الله خص وعلق، خص الشرك لأنه لا يغفر وعلق ما دونه يغفر الشرك، هذه في غير التائبين. أما آية الزمر: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم، يعني لمن تاب، هذه في التائبين. وهنا سبحانه وتعالى فتح باب التوبة للمنافقين فقال: إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين. إلا الذين تابوا يعني من المنافقين، تابوا من نفاقهم وكفرهم وأصلحوا أحوالهم وأعمالهم واعتصموا بالله لجأوا إليه واعتصموا وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين. إذا اتصلوا بهذا الصفات توبة وإصلاح واعتصام وإخلاص الدين فحكمهم حكم المؤمنين، والمؤمنون ما بجزاءهم؟ قال سبحانه: وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. قد عرض الله التوبة على المثلثة النصارى الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، قال سبحانه: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون لا يمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. عرض التوبة على المثلث النصارى الذي يقول إن الله ثالث ثلاثة، فباب التوبة مفتوح لمن تاب قبل الموت، قبل طلوع الشمس من مغربها، قبل نزول العذاب. نعم. وقال تعالى في سورة المائدة: يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إلى قوله. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم فحبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين. وقال تعالى: وإذا جاءوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به، والله أعلم بما كانوا يكتمون. وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت، لبئس ما كانوا يعملون. وقال تعالى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق، ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل، إلى قوله: ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا، لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليهم اتخذوهم أولياء، ولكن كثيرا منهم فاسقون. هذه الآيات في سورة المائدة، في أوصاف المنافقين في سورة المائدة. قال تعالى: يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم، ومن الذين هادوا سماعون الكذب سماعون للقوم الآخرين لم يأتوك. الله تعالى ينهى رسوله فيقول سبحانه: يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر. يسارعون الكفر يعني لا يبالون، بل يكفرون بالله وبرسوله ولا يبالون، فهم في حكم المسارعين، كأنهم يسارعون الكفر، كأنهم يركضون ويجرون حتى يصلون إلى الكفر بسبب تركهم الحق وعنادهم ووضوح بعد وضوح الحق لهم. فهم مثل الذي يسرع إلى الشيء يطلبه، لما تركوا الحق وأعرضوا عنه بعد وضوحه ووالوا الكفار وأعرضوا عن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولم يعزروا الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يوقروه. أيها الأحبة في الله، ما تبقى من مادة هذا الشريط تتابعونها في الشريط التالي.